الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، وصلنا في الدرس الماضي في سورة البروج إلى قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. قد يبدو لقارئ القرآن أن كل سورة في كتاب الله فيها مجموعة مقاطع، وقد لا يبدو لمن يقرأ القرآن قراءة سريعة أن هناك علاقة بين هذه المقاطع، ولكن لو تعمقنا في فهم هذه السورة لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤكد أن الله إذا أراد أن يأخذ العصاة أخذهم أخذا شديدا. سيدنا موسى سأل الله عز وجل فقال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: يا موسى، أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي، الآيات الكونية كما كان في الدرس الماضي، والسماء ذات البروج، ونعمائي، وهذه النعم الكبيرة التي من الله بها علينا، وبلائي. في هذه الآية مناسبة للحديث عن بطش الله الشديد. ربنا عز وجل قال: وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه الآية يعني مطبقة في كل زمان وفي كل مكان وتحت سمع الناس وبصرهم. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آية ثانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا من بطش الله الشديد. وأن تذوق القرية التي كانت آمنة مطمئنة والتي كان رزقها يأتيها رغدا من كل مكان أن تذوق الخوف والجوع، هذا من بطش الله الشديد. وربنا سبحانه وتعالى في آية ثالثة يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ليست أخبار الزلازل والفيضانات والمجاعات والبراكين والصواعق عنا ببعيد، وهذا من أخذ الله الشديد. وهذا من بطش الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قد ينزل بطشه بجماعات، وقد ينزل بطشه بأفراد. ألم تسمع بإنسان فقد ثروته كلها وصار يتكفف الناس؟ هذه قصص كثيرة. قال لي رجل، قال لي إن بيتي مساحته مع الحديقة 1500 متر، موظفان خاصان للحديقة، عندي 3 سيارات، واحدة للسفر وواحدة للمدينة وواحدة للمعمل. قال لي ما دخل بيتي الطعام إلا بكميات كبيرة، رأيته في بعض الدكاكين في أحد أحياء دمشق ينام على طاولة التفصيل ويأكل طعاما من العلبة التي فتح منها الطعام ولا صحن في دكانه، ثم بكى وقال لقد طردني أهلي خارج المنزل. وكيف كان من قبل؟ يعني لما الإنسان يشوف أشخاص ألمت بهم المصائب، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يعطف عليهم وأن يرحمهم وأن يقدم لهم المساعدة، ينبغي أن يستنبط من هذه الظواهر المؤلمة حكمة، أن تقول والله ما بيستاهل، هذا كلام فيه شك في حكمة الله عز وجل، وأن تقول خرجه الله لا يقيمه كمان في شماته، لا تقل هذا الكلام ولا ذاك، ولكن قل كما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فربنا عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. إن حرف مشبه بالفعل معناه التوكيد، يعني إذا قلت الله غفور رحيم وإذا قلت إن الله غفور رحيم، التركيب الثاني فيه توكيد. إذا قلت الشمس ساطعة وإذا قلت إن الشمس ساطعة، فالتركيب الثاني فيه توكيد. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن بطش ربك لشديد. ما هو البطش؟ الأخذ بالعنف. ربنا حليم كريم يمد للناس مدا، لكنه إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالذي لا يخاف من الله أحمق. ألا نرى بأعيننا ما يحل ببعض الناس من أمراض وبيلة ومن أمراض عضالة؟ ألا نرى ما يحل ببعض الناس من فقر مدقع؟ ألا نرى ما يحل بالناس من مصائب قد لا تحتمل؟ إن بطش ربك لشديد. فالبطش شدة الأخذ، والأخذ بالعنف وبالقوة. يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. والبطش من بلاء الله عز وجل. إن بطش ربك، هذا البطش نسب إلى الله عز وجل، لم ينسب إلى اسم التسيير، نسب إلى اسم الربوبية. الله رب العالمين، ومعنى رب يعني مربي، والمربي لا بد من أن يكون عالما ورحيما في وقت واحد. الذي يربي شيئا يحتاج في تربيته إلى علم ويحتاج في تربيته إلى عطف. فالله سبحانه وتعالى عليم بنا ورحيم بنا، ومع ذلك إن بطش ربك. يعني أيام الطبيب يكون طبيب لامع جدا وماهر جدا، ومع ذلك يقول لا بد من بتر الرجل وإلا هذا المرض يتفاقم. نقول إن الطبيب قطعها. إن الطبيب قد يقطعها مجرم وقد يقطعها حادث، لا نقول إن الحادث هذا كان رحيما. أما إذا قلنا إن الطبيب قطعها، فحينما تنسب قطعها إلى الطبيب، الطبيب يتمتع بالعلم والرحمة إذن لا بد من أن يكون قطعها فيه حكمة بالغة. إن بطش ربك، نسبة البطش إلى الله عز وجل وإلى اسم الربوبية بالذات، هذا يعني أن هذا البطش لا بد منه، وهو عين الحكمة، وهو في النهاية رحمة. إن بطش ربك لشديد. طيب، البطش وحده الأخذ بالعنف، فكيف إذا وصف البطش بأنه شديد؟ إذا قلنا إن لله بطشا، كلمة بطش وحده تعني الأخذ بالعنف والقوة، فكيف إذا وصفنا هذا البطش بأنه شديد؟ هذا شيء يعني يلفت النظر. إن بطش ربك لشديد، هذه اللام يعربها النحاة لام المزحلقة، يعني أصلها لام التوكيد، أساسها لبطش ربك شديد، دخلت عليها إن فزحلقنا اللام إلى خبر إن، أساسها لام التوكيد. إذن الله سبحانه وتعالى في قوله إن يؤكد، والبطش هو الأخذ الشديد، وهذا البطش وصف بأنه شديد، لكن هذا البطش الشديد مضاف إلى رب العالمين، ورب العالمين عليم وحكيم ورحيم. إذن هذا البطش لا بد منه، إن بطش ربك لشديد. يذكرني هذا التفسير بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أربع توكيدات في هذه الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللام لام التوكيد، ونهدينهم والنون نون التوكيد الثقيلة، سبلنا، وإن حرف توكيد، وإن الله لمع المحسنين، واللام لام المزحلقة أي لام التوكيد. إذن لما الإنسان يتجه إلى الله عز وجل ويتمنى أن يتقرب منه، فليطمئن أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يهديه إلى السبيل الصحيح. إن بطش ربك لشديد، يعني الإنسان من حين لآخر لازم يتعرف إلى الله عن طريق الكون، عن طريق الكون يعظمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الدرس الماضي كان معظمه على والسماء ذات البروج، التعرف إلى الله من خلال الكون يورث عظمة لله في النفس، تعظيما لله في النفس. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعرفة الله من خلال النعم تورث المحبة. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إذا نظرت إلى نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الإدراك السليم، نعمة العقل، نعمة الحركة، تقضي حاجتك من دون أن تكلف أحدا بذلك، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة البيت، المأوى لك مأوى، نعمة أنك تملك قوت يومك، نعمة السمعة الطيبة، نعمة أنك تعرف الله عز وجل. سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا على هذه المصيبة: الحمد لله إذ لم تكن في ديني. نعمة الدين هي النعمة الكبرى والنعمة العظمى. لذلك فسر المفسرون قوله تعالى وليتم نعمته عليك، أي تمام النعمة الهدى. إذا الإنسان في بحبوحة وله منزل متسع وله زوجة وله أولاد وله عمل يدر عليه دخلا جيدا ولم يكن مهتديا، هذه ليست نعمة، سماها الله نعمة. كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا بها فاكهين، نعمة. أما النعمة إذا أتممتها بالهدى، إذا كنت مهتديا فالزوجة نعمة، إذا كنت مهتديا فالمال نعمة، إذا كنت مهتديا ف فالأولاد نعمة، أما إن لم يكن مهتديا فقد يدفع ابنه إلى معصية، قد يدفع ابنه إلى الفجور، فيأتي يوم القيامة هذا الابن ويقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان سببي. فهل يعد الولد نعمة من دون هدى؟ لا. هذه الزوجة التي يفتخر زوجها بجمالها ويسمح لها بالخروج بأبهى زينة، هل تسمى هذه الزوجة نعمة؟ لا، هذه نعمة، لأنه يوم القيامة تقوده إلى جهنم. هذا المال الذي جمعه من حرام، يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، حسابه يسير بمعنى سريع، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا الذي يحاسب، هذا يقال قفوه فاسألوه: هل ترك فرض صلاة؟ هل قصر في حق جيرانه؟ هل قطع رحمه؟ هل قصر في حق أولاده؟ هل قال من حوله: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ هل النبي الكريم لقى في عنده قائمة أسئلة طويلة كثير، انتظر قال: تركته وما زال يسأل ويسأل. هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال. فالإنسان يجب أن يعرف أنه إذا فكر بالمنعم يحب الله عز وجل. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وإذا فكر في البطش، في بطش الله عز وجل، إذا فكر في النقم، إذا فكر في المصائب والبلايا والرزايا والمحن والنكبات والأمراض والفقر والذل، إذا فكر في هذا يخاف من الله عز وجل. إن بطش ربك لشديد. هناك أشخاص فقدوا أموالهم، هناك أشخاص يعني إذا الله عز وجل وقف عمل الكليتين فجأة، هذا مرض شائع كثير، هبوط مفاجئ في عمل الكليتين، شو الحل؟ الحل غسيل بالأسبوع مرتين، كل مرة 5-6 ساعات، وقف بالدور كمان. هالإيد قال لي الطبيب، قال لي تتحمل الإيد شي 10 مرات، هالشريان تبع اليد بيتحمل 10 مرات، هون 10 وهون 10-20 وبالرجل 10-30 والرابعة 10-40، يعني في حدود فتح الشريان وأخذ الدم كله منه وتصفيته بجهاز حديث ثم إرجاع الدم للإنسان، عملية 5-6 ساعات، وكل مرة بتكلف مبلغ لا بأس به، بدك بالشهر 5-6 آلاف أو 4 آلاف، أو بدك وثيقة أنه أنت معفى من دفع ثمن، وبالأسبوع مرتين، وبيبقى بالـ120 من البولة في الدم، بتسبب ضيق بالنفس، بتسبب ضيق بالمشاعر، نرفزة سريعة جدا، بتسبب ضيق عام وانحطاط عام بالجسم. إن بطش ربك لشديد. مين بتحمل آلام الأورام الخبيثة؟ شيء لا يحتمل. الأورام الخبيثة لها آلام في البطن لا تحتمل. إن بطش ربك لشديد. في رجل كان يعتدي على الأعراض في بعض القرى، كل ما يبلغ أنه في إنسان مسافر يتسور البيت ويعتدي على زوجته، الله عز وجل أصابه بمرض خبيث في عضوه. يعني الله عز وجل بيعمل موعظة كبيرة جدا. إن بطش ربك لشديد. لازم تخاف من الله خوف شديد. يجب أن تخاف من الله بقدر علمك به بالضبط. إن حجم معرفتك بالله هو نفسه حجم خوفك منه. لذلك أشد الخلق خوفا من الله سيدنا رسول الله. سيدنا عمر قال: والله لو أنزل الله في كتابه أنه معذبا رجلا واحدا لظننته أنا، من شدة الخوف. قال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ماذا فعل سيدنا عمر؟ قال والله لو تعثرت بغلة في العراق، لو تعثرت بغلة في العراق وهو في المدينة لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ إذا قال ليت أم عمر لم تلد عمر، يقول هذا الكلام حقيقة، يعني هو خائف جدا. إن بطش ربك لشديد، أنا والله الذي لا إله إلا هو شيء واحد يثير عجبي، أن إنسانا تجاوز الأربعين وهو يعصي الله عز وجل، ما الذي ينتظر؟ بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الذي لا يخاف من الله أحمق، والذي لا يخاف من الله غبي، والذي لا يخاف من الله شقي. اعلم أبا ذر أن الله أقدر منك عليه. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. نقطة دم كرأس الدبوس إذا تجمدت في أحد شرايين الدماغ معنى ذلك شلل، معنى ذلك جنون، معنى ذلك فقد ذاكرة، معنى ذلك فقد بصر، معنى ذلك فقد سمع. نقطة دم بالنخامية، النخامية غدة وزنها نصف غرام بالضبط، هذه الغدة مسيطرة على جميع الغدد في الإنسان، سماها العلماء ملكة الغدد، يعني لو تعطلت بعض الغدد من بعض وظائفها إحداث توازن في السوائل في الجسم، فلو اختلت لكان على الإنسان أن يشرب في اليوم الواحد 10 تنكات من الماء، وعليه أن يخرجها بولا، إذن عليه أن يبقى إلى جانب الصنبور والمرحاض طوال اليوم. لو اختلت بعض الغدد في الجسم ماذا تفعل الكوليرا؟ هل جسوم هذا؟ إن بطش ربك لشديد. أيام عن طريق زلازل، أيام عن طريق مثلا صواعق، أيام عن طريق فيضانات، أيام عن طريق براكين، أيام عن طريق بأس الإنسان للإنسان، وأيام عن طريق جراثيم. الكوليرا أخطر ما فيها أن الإنسان لما يشرب ماء تنفذ السوائل من أمعائه إلى شرايينه عن طريق الامتصاص. جرثوم الكوليرا يعكس الآية، جميع ما في الجسم من ماء ينفذ إلى الأمعاء عبر غشاء الأمعاء، فالإنسان يفقد ماء جسمه كله خلال 2 أو 3 ساعات، يطلع 40-50 مرة ماء بعدين بيموت، بيموت نشفان. جرثوم لا يرى. إن بطش ربك لشديد. الطاعون وقف جيوش الطاعون لما احتل نابليون عكا، الذي حال بينه وبين احتلالها الطاعون. إن بطش ربك لشديد وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلى جنود لا ترى بالعين، جراثيم، فيروسات. هلأ في إلو جنود بأمريكا موجودين مرض الهيربيز، مرض جنسي ناتج عن الانحلال الأخلاقي، مرض حياتي لا شفاء منه، يصيب الإنسان بنوبات، نوبات من الحمى والإنتان والقشعريرة، وهذه النوبات تأتي في الأسبوع 2، 3، 5، 7، باليوم 2، ما له قاعدة، مرض ما له دواء، انتقل لقطر عربي بسبب أنه اشتروا دم من أمريكا. إن بطش ربك لشديد. إذا الإنسان خبص ارتكب الفاحشة، الأمراض الجنسية وحدها أكبر عقاب من الله عز وجل عاجل للفحشاء. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واحد راح لبلد وارتكب الفاحشة وله زوجة وأولاد، رجع معه مرض صار خجلان يحكي لزوجته، معناتها خانها، معنى ذلك يغادر ويرجع ويتحكم خلال 5 سنوات. قال له لواحد، قال له محروق قلبي على غلطة، إن بطش ربك لشديد. لما الإنسان بيكون نظيف، أخلاقه نظيفة وبدنه نظيف، سعيد بيكون. فهي الآية هي يجب أن تترك فينا أثرا بليغا، إن بطش ربك لشديد، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب. الشعوب الضالة إن بطش ربك لشديد، وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، من آيات الله عز وجل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد. في أوج شبابه، له بيت وله سيارة وله عمل يذر عليه أرباحا طائلة، لكنه لا يعرف الله أبدا. ذهب إلى بلد عربي ونزل في مسبح، فجاءته جرثومة إلى عصبه السمعي فأتلفته. قيل لي إنه دخل البيت وارتمى على الأرض وصار يبكي كالأطفال، يقول صرت أطرشا، إن بطش ربك لشديد. سمعك بيده، بصرك بيده. أخي صار في انزلاق للشبكية، بيد مين الشبكية؟ ساوى عملية جراحية معقدة جدا، عطوها 4 تبشيمات بالعين الشبكية لزقوها، بس مهدد بكل لحظة أن تسقط الشبكية فيفقد بصره، إن بطش ربك لشديد. قادر الله عز وجل يسلب الإنسان بصره، وقادر يسلبه سمعه، ويسلبه صحته وقوته، وإذا كان سلبه عقله أقرب الناس إليه بترجوا أولي الأمر يكون له محل بالقصير، بيكون بيته هو اشتراه، زوجته بتترجى تتغطى وبتروح، بدنا محل لزوجي، هلكنا ما نايمنا ليل مبارح. إذا واحد الله أعطاه عقل متزن معناها بنعمة، فإذا سلب منه عقله ما عاد له محل بالبيت أبدا، فقد مكانه في البيت، فقد مكانه بالعمل. رجل تزوج امرأة يعني جيدة ومستقيمة ودينة ومستورة، ما حب هالشكل هذا، أمرها أن تختلط مع أصدقائه، أمرها حتى أخرجها من دينها. آلام بعينه لا تطاق، من طبيب لطبيب لطبيب، آخر شيء استقر عن طبيب لا بد من قلعها. قلعت عينه ووضعت في كفه، إن بطش ربك لشديد. واحد آخر حصل شهادات عليا، وصل إلى أعمال يعني راقية جدا، وعاش في بحبوحة كبيرة، فقد بصره. يعني أول أسبوعين ثلاثة يقول له المساعده أنه هالمعاملة هيك مضمونة، يقول له موافق يوقع، أسبوعين ثلاثة شهر بعدين أعفي من منصبه. زاره صديق إلي هو صديقه أيضا، قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس ولا أملك شيئا من حطام الدنيا وأن يرد الله لي بصري، إن بطش ربك لشديد. رجل ساكن ببعض أحياء دمشق، في عنده رغبة كل يوم مساء بالصيف طبعا على طريق الصالحية يعمل نزهة ذهابا وإيابا، لا يفعل شيئا ولكنه يمتع بصره بالجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نصحه جار له وهو صديق لي، نصحه نصائح كثيرة، إنه أنت رجل لك بنات لك شباب مزوجهم، قال له ما عم ساوي شيء، أنا أنظر فقط. هذا الإنسان أصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون، هلأ الآن موجود، إذا كان بده يشوفك بيمسك جفنه، أهلا وسهلا. إن بطش ربك لشديد. بالدنيا في أشياء لا تحتمل، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. البصر غالي والسمع غالي والصحة غالية والحركة غالية كثير. في أمراض تكلس المفاصل يصبح الإنسان قطعة واحدة أبدا، لا حركة ولا سكنة، ملقى على ظهره على سرير. وإذا الإنسان بقي ملقى على ظهره أيام طويلة بتعفن اللحم بتحلل. إن بطش ربك لشديد. كل ما الإنسان هم بمخالفة لله عز وجل يذكر هذه الآية إن بطش ربك لشديد، شيء بخوف. مدينة أغادير بالمغرب في 3 ثواني بالضبط أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيها فندق 30 طابق هوليدي إن، هذا الفندق هبط كله وبقي منه فقط متر واحد، وبقيت اللوحة الكبيرة التي كتب عليها عنوان الفندق. إلى الآن إن ذهبت إلى هذه المدينة بتلاقي على الأرض لوحة كبيرة مكتوب عليها اسم الفندق، هذا كان محلة على الطابق رقم 30. إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد. يعني في على المستوى الفردي، في على المستوى الجماعي، وفي مصائب طبيعية كالزلازل والبراكين، وفي مصائب إنسانية. يعني كثير في غزوات تمت من شرق آسيا، هولاكو، تيمور لانغ. سألوا مرة تيمور لانغ من أنت؟ قال أنا غضبة الرب. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه الذي يبطش هذا البطش الشديد هو نفسه الخالق الذي يبدئ ويعيد. يبدأ الخلق ثم يعيده. الطفل بكبر بيكون جنين، صار رضيع، صار طفل، صار صبي، صار شاب، صار رجل، صار كهل، صار شيخ، توفي. ابنه يكبر وهكذا. فكل واحد منا له دورة، كان صغيرا فصار كبيرا، صار شيخا، شارف الأجل، جاء ابنه مكانه. إنه هو يبدئ ويعيد. والحيوانات كذلك، إنه هو يبدئ ويعيد. والنبات كذلك، إذا عنده بستان، هل شجرة حطب يابس، جاء الربيع فأزهرت، أورقت، أثمرت، أينعت، قطفت، أوراقها سقطت، عادت حطبا، ثم أزهرت فأورقت، فأثمرت، فأينعت، فقطفت، فسقطت أوراقها. إنه هو يبدئ ويعيد. في النبات، الورق هذا المتساقط يدخل في التراب ويتحلل ويصبح غذاء للتراب. كل شيء تنتجه النباتات يتحلل ويصبح في خدمة نمو النباتات. إنه هو يبدئ ويعيد. يعني قال لي شخص عنده بستان، قال لي أغلى شيء السماد الطبيعي، غالي كثير، بكلف، لكن بيكون للأشجار المثمرة نكهة طيبة كثير. سبحان الله، هذا السماد يعني روش البهائم أكلت وهضمت وأخرجت الفضلات، والفضلات ساهمت في بناء التربة مرة ثانية. إنه هو يبدئ ويعيد. دورة الإنسان له دورة. الإنسان بيكون ولدان 3 كيلو، هلأ وزنه 72 74 76 78 82، طراح 3 من 83 في 80 كيلو، منين اجوا دولي؟ من الغذاء، من الطعام والشراب. بيموت، بنحط التراب، تفتح الأنف لإعظام، وين راحوا؟ تراب. إنه هو يبدئ ويعيد. هاي الإنسان. الحيوان كذلك، النبات كذلك. هلأ في أحدث نظريات المجرات تنفجر وتصبح رماداً، ثم بعد ملايين السنين تتجمع وتصبح مجرات جديدة، إنه هو يبدئ ويعيد. يعني هذا البطش الشديد من الذي يبدئ ويعيد، من الخالق، هذا بطش الخالق، بطش رب العالمين، إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني خفنا كثير والله، لكن وهو الغفور الودود. شوف القرآن متوازن، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. الغفور بمعنى الشافي. في فهم لها الآية ساذج، أنه فلان عمل ذنب اسمح لي الأروح، ما في شيء عليك روح، مو هيك. هذا معنى ساذج للمغفرة. المغفرة شفاء، يعني هذا الذي ارتكب الذنب نفسه مريضة، أقبل على الله بعد التوبة، فجاء النور الإلهي فشفى نفسه من هذا المرض. يعني إذا إنسان غفر له يعني شفيت نفسه بنور الله. الصلاة طهور، الصلاة طهور، يعني بها يتطهر الإنسان من ذنوبه، وهذه هي المغفرة. التكفير غير المغفرة. التكفير حينما يفنى الإنسان وتفنى هذه الذاكرة، حينما يبعث مرة ثانية لا يذكر من أيام جاهليته شيئا. أما في الدنيا لو الإنسان تاب واستقام وأقبل وطهرت نفسه، في بذاكرته أعماله في الجاهلية، هذه أحيانا تنقص عليه سعادته. بعد التوبة والاستقامة والعمل الصالح والإقبال والطهر والسمو، في بذاكرته ما فعله في الجاهلية. الآن غفر له، لكنه إذا مات وفني جسمه هذه الذاكرة تحللت. إذا بعثه الله مرة ثانية لا يذكر من أيام جاهليته شيئا. هذا هو التكفير. لذلك الأنبياء لا يفنون والشهداء لا يفنون، لأنهم فعلوا عملا يغطي على كل شيء، إن كانوا شهداء وإن كانوا أنبياء، أطهار مطهرون منذ الولادة وحتى الوفاة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. أيام الإنسان بيعفي عنك، هذا غفور، بس أخي خلاص سامحناك، خلاص أخي سكوت هذا كيلة، مو هيك الله عز وجل. غفور ودود، ودود يعني محب. أنت استغفرت هو يشفيك ويمنحك شيئا من مودته. من أسماء الله الودود، من أسماء الله المقيت. الهواء والماء والخبز مقيت، لكن الودود جعل لك أزهارا. شاهدت مجلد 18 جزء، كل جزء عرضه شيء 8 سنتي، كل ورقة فيها رسم لزهرة غير التي تليها، أنواع منوعة. طيب تحت ماذا نسمي هذه الورود والرياحين والألوان والأشكال والروائح الشذية؟ تحت اسم ماذا؟ تحت اسم الودود. الألوان تحت اسم الودود، جمال الطفل تحت اسم الودود، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تنوع الطعام تحت اسم الودود، الفواكه تحت اسم الودود، فصل الربيع تحت اسم الودود، وهو الغفور الودود. يعني الله عز وجل يتودد إلينا بهذه النعم المنوعة، بهذه الأزهار، بهذه الأطيار، بهذه الأسماك، بهذه الرياحين، بهذه المناظر، بهذا الهواء العليل، يتودد إلينا وهو الغفور الودود. فالودود لها معنى عام، يعني هذه النعم التي تزيد عن حاجتنا. الحاجة إنسان يأكل خبز وقمح وما شاكل ذلك، هي حاجته أساسية، لكن كمان جعل له موالح، جعل له شاي، جعل له قهوة، هي من خلق الله عز وجل، جعل له فواكه منوعة، جعل له مسرات منوعة، هي كلها تحت اسم الودود وهو الغفور الودود على المستوى الجماعي. أما على المستوى الفردي، كل إنسان لما يستقيم على أمر الله ويتوب إلى الله توبة نصوحة، الله عز وجل بيعامله معاملة تفتنه. شو المعاملة هي؟ لطف، تيسير أمور، شعور بالراحة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. العرش الملك، يعني بتعبير آخر الكون، صاحب الكون. الإنسان بيكون صاحب مزرعة ماشي بالعرض، هي مزرعة إلي، بيقول لك بيكون الملك لله مزرعة فلان. ذو العرش المجيد، كل هذا الكون بمجراته، أحدث رقم مليون مليون مجرة، كشفوا منا 1000 مليون، بالمجرة في 10,000 مليون، وفي رقم 13,000 مليون، و130,000 مليون بكل مجرة، وبعض النجوم يزيد حجمه عن الشمس 30 مليون مرة، 30 مليون مرة زيادة عن حجم الشمس، عن شمسنا، وشمسنا زيادة عن أرضنا 1,300,000 مرة، والأرض معروفة 4 أخماس بحر. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، المجيد العظيم، الثاني، العالي، العلي، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، يعني أمره هو النافذ، لا تستطيع جهة في الأرض أن تحول بينه وبين ما يريد، فعال لما يريد. إذا كنت مع من هو فعال لما يريد أقوى بكثير من أن تكون مع الذي لا يستطيع أن يفعل ما يريد. سيدنا داود قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، بيد الله عز وجل. فالله فعال لما يريد، يعني أمره هو النافذ، وهو القاهر فوق عباده، أنت تريد وأنا أريد. فإذا حديث قدسي هذا، أنت تريد وأنا أريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ربنا بيعلمنا. سيدنا يوسف ماذا أراد به إخوته؟ تعلمون القصة الطويلة مغزاها في كلمة واحدة، قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوته جميعا أرادوا به كيدا، وضعوه في غيابة الجب. الله فعال لما يريد، جعله عزيز مصر. سيدنا موسى أن يقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل. صار سيدنا موسى ربي في قصر فرعون، كان يخاف من طفل من بني إسرائيل يقضي على ملكه، فأمر بقتلهم جميعا. الذي سوف يقضي على ملكه رباه في قصره، فعال لما يريد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه القصص بليغة جدا. كل شيء بأمر الله، أمره هو النافذ. فالواحد لا يظن أنه باجتهاده أو بذكائه بفعل ما يريد، لا يفعل الله إلا ما يريد، وأنت ضمن إرادته. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. الدليل: هل أتاك حديث الجنود؟ من هم؟ قال: فرعون وثمود. ففرعون اسم فرعون، وثمود اسم قوم، فكيف جمع الله اسم رجل مع اسم قوم؟ قال: هذه إشارة إلى أن قوم فرعون ذابوا في فرعون، ذابت شخصيتهم كلها في فرعون. فإذا قلنا فرعون نعني بهذه الكلمة قوم فرعون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هؤلاء ذابوا جميعا، ذابت شخصيتهم، ولم يبق في هذا المجتمع إلا فرعون. فربنا عز وجل كرنا به عن قوم فرعون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يعني أهلكهم الله عز وجل، هذا تأكيد قوله تعالى إن بطش ربك لشديد. بل الذين كفروا في تكذيب، والمقصود بالذين كفروا كفار قريش. يعني على الرغم من كل هذا قومك يا محمد يكذبوك، ولم يقل يكذبوك، قال بل الذين كفروا في تكذيب، هي فيلة الظرفية، يعني هم في حالة من التكذيب، هم غارقون في كل أنواع التكذيب. يعني قال أحدهم لم أرى أشد صمما من الذي يريد أن لا يسمع، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. معنى محيط هنا أي محيط بدقائق أعمالهم، أعمالهم كلها تحت إشرافه ومراقبته. أيام الإنسان يعمل عملا ويظن أن فلانا لا يراه، فلان مصوره، فرجيه شريط، أعوذ بالله، كل الذي فعلته مسجل عليك. مثلا ربنا عز وجل قال بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني كل أعمالهم، كل حركاتهم، كل سكناتهم، جميع تصرفاتهم، تجاوزاتهم، طغيانهم، كله في علم الله عز وجل وفي قبضته، وهم والله من ورائهم محيط. المعنى الثاني والله قادر عليهم في كل لحظة، في أي لحظة من لحظاتهم الله سبحانه وتعالى يهلكهم، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، يعني لا حدود لعلوه ولا حدود لسموه ولا حدود لشرفه ولا حدود لعظمته. بل هو قرآن مجيد، يعني لو أنكم جعلتم هذا الكتاب كتابكم الأوحد، القرآن غنى لا فقر بعده، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم هذا الكتاب فهو أمان له من الخرف، لا يخرف إنسان قرأ القرآن وتعلمه. قارئ القرآن لا يحزن أبدا، ما في داعي يحزن، كله قوانين واضحة، هذه القوانين بمثابة مقدمات ونتائج حتمية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بل هو قرآن مجيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا يحزن قارئ القرآن، يرى أموره كلها بيد الله عز وجل، وهو الرحيم الحنون اللطيف السميع البصير القدير الغني المحب. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بعضهم قرأ في لوح محفوظ، يعني بل هو قرآن محفوظ في لوح. إذا قلنا محفوظ في لوح يعني من الزيادة والنقصان، وإذا قلنا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني اللوح محفوظ من الزيادة والنقصان، وإذا كان محفوظ بالقرآن من التبديل والتغيير، إما أن تكون محفوظ صفة للقرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ من التبديل والتغيير، وإذا قلنا في لوح محفوظ من الزيادة والنقصان. يعني أحياناً بيصوروا بعض الخرائط على أفلام صغيرة بيحطوها بأماكن أمينة حتى لو صار حريق للطابو مثلاً، بيقول لك عندنا صور ميكروفيلم لكل هذه المصورات. فربنا عز وجل هذا الكتاب القرآن الكريم في لوح محفوظ لا يزيد ولا ينقص ولا يتبدل ولا يحرف ولا يغير ولا أي شيء يطرأ عليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن نعمة الله عز وجل أنه حفظ لنا كتابنا، وهذا الكتاب حفظ لنا لغتنا. يعني ما في بالعالم أمة أطفالها الآن يقرؤون في الصف العاشر ما كتبه شعراء قبل 1500 عام بفضل كتاب الله. أما اللغة الإنجليزية ما كتبه شكسبير في عام 1600 تقريبا الآن يترجم ترجمة للغة الإنجليزية. هذه اللغة تبدلت وتغيرت وتطورت، لكن الله عز وجل حفظ القرآن فحفظ لنا لغتنا. يعني 100 مليون إنسان يتكلمون لغة واحدة، هذا شيء من فضل الله عز وجل. أين المؤذن؟ 9% من هذا السكر سكر بسيط، يعني سهل الهضم، يعني ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من 20 دقيقة. شيء آخر قال إن التبادل بين الخلايا وبين الأكسجين يسبب ترسب بعض المواد التي تغدو في تراكمها سامة. ماء التفاح يحل هذه المواد السامة ويخفف من ظاهرة التسمم التي تصيب كبار السن، لذلك التفاح يسهم في إرواء العطش الخلوي. قال في عطش بشري علاجه الماء، وفي عطش خلوي علاجه الفاكهة. لو إنسان شرب ماء كثيراً وأكل أكل بعيد عن تركيب التفاح، أو أكل أكل ليس فيه فاكهة إطلاقاً، يحس بحالة من التسمم العام، يزيلها أحياناً تناول الفاكهة. فالتفاح يزيل العطش الخلوي، وهذا مهم جداً في حل السموم التي تؤذي الجسم البشري. من منا يصدق أن التفاح يقاوم ظاهرة خطيرة في الشيوخ اسمها التحمض، يعني تناول اللحوم والمكسرات دون بذل جهد بسبب تراكم مواد حامضية في الخلايا. هذه المواد الحامضية إذا تراكمت تسبب يعني تعبا في الجهاز العضلي. التفاح يقاوم ظاهرة التحمض في الجسم. شيء آخر، التفاح يستخدم مضادا حيويا لنخر الأسنان، لذلك ينصح أطباء الأسنان بتناول التفاح، مضاد حيوي لداء نخر الأسنان. ويزيد من نشاط القلب ويقي عطب الأوعية الدموية. وشيء آخر، إن قشر التفاح المغلي يسبب حل الرمال وإدرارا للبول. يا ربنا عز وجل خلقه كامل، يخلق فاكهة منظرها جميل، منظرها متعة. في أشخاص يحطوا على الطاولة صحن فاكهة وهم لا يتمنون الأكل، منظر هذه الفاكهة محبب، والرائحة عطرة، والمادة مغذية والمادة دوائية. شيء آخر في التفاح، التفاح يقاوم الغازات والإمساك أيضا، والتفاح فيه مادة اسمها البكتين مرممة للجهاز الهضمي، والتفاح مرطب ومسهل ويقي من التهابات الأمعاء. هذا خلق الله عز وجل. يعني ما حدا بيتمنى ياكل دواء هلا، لك مر اخي وما بدي، هذا دواء، دواء على شكل فاكهة، دواء لو الانسان تناول يعني كل ما خلقه الله عز وجل باعتدال لوقى نفسه الحاجة للدواء. فالله سبحانه وتعالى قال: يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والحمد لله رب العالمين.